هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع عزة إسماعيل. مصر على عرش إفريقيا، من العودة لأحضان القارة استمرار إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي. الأستاذ الدكتور محمد نوفل، عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أولا وبداية برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. أهلا بحضرتك والسادة المستمعين وكل سنة طيب. على مدار سنوات بذلت الدولة المصرية جهدا كبيرا للتخلص من ميراث الجفاء الطويل الذي خلفته سنوات سابقة، ونجحت بشكل كبير في تذويب هذا الجفاء وتجاوز آثاره، وبهذا عاد منحنى العلاقات المصرية الأفريقية للصعود مجددا بعد نجاح الرئاسة المصرية في هذا، في إعادة مصر إلى محيطها الإفريقي واستعادة مكانتها مرة أخرى بين دول القارة. بدوركم أنتم هنا باعتباركم سلاح وأداة مصرية علمية تعليمية، كيف تخدمون أو تستفيدون من هذا التوجه الذي نجحت فيه مصر في الآونات الأخيرة؟ وهل زادت أنشطة الكلية داعمة لهذا الموقف ولهذا الإنجاز مرة أخرى؟ هذا سؤال في غاية الأهمية. خلينا نرجع للخلف قليلا. مصر بترتبط بالقارة الإفريقية ارتباط عضوي وتاريخي وحضاري وثقافي منذ آلاف السنين. مصر بتعتبر هي العمق الاستراتيجي للقارة الإفريقية، والقارة الإفريقية بتمثل لمصر شريان الحياة، لأن بيأتي منها النيل هبة المصريين. كانت مصر لها الأيادي البيضاء في حركات التحرر الوطني في هذه القارة. صحيح. فهذا الأمر يؤكد على أن العلاقة المصرية الإفريقية هي علاقات وطيدة منذ القدم. بعد ذلك حدث مد وجذر إلى أن جاءت فترة فخامة الرئيس السيسي. هذه الفترة كانت في غاية الأهمية أيضا، لأن مصر كانت جمدت عضوتها في الاتحاد الإفريقي في 2013. الحس الوطني والقومي بتاع فخامة الرئيس استطاع أن يعيد لمصر دورها الريادي والتاريخي في القارة وفي العالم بأسره. أصبح يتحدث باسم القارة، بدأت القارة تستعيد نشاطها من جديد. تم انتخاب مصر لعضو في مجلس السلم والأمن من 16 ل 19، ثم مرة أخرى من 19 ل 21 وعضوية مجلس الأمن في الأمم المتحدة. ده كان أمر في غاية الأهمية، ده اللي الرئيس السيسي قدر يعمله، وده يعتبر إنجاز ما بعده إنجاز في فترة ترأس مصر للاتحاد الأفريقي. ظن البعض أن ترأس مصر للاتحاد الأفريقي هو بيأتي بالدور، لا، موضوع الاتحاد الأفريقي له ميثاق وله نظام، أن في 55 دولة، الدولة بتقدم للترشح لازم يوافق عليها 55 دولة. مصر عندما تقدمت قبلت بالإجماع. هذا يؤكد أيضا أن فخامة الرئيس استطاع أن يعد لمصر دورها الريادي والتاريخي. من هنا جاء دور جامعة القاهرة بتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت في ضرورة تحقيق مساعي فخامة الرئيس على الانفتاح على القارة في كافة المجالات. أول موضوع الحقيقة عملناه كان معا نحقق الحلم الإفريقي من خلال شباب 150 شاب من القارة الإفريقية. أول مرة في هذه الكلية منذ أن أنشئت من عام 1947 يعتلي المنصة شباب من دول أفريقية مختلفة، بدأوا يتحاورون، بدأوا يدورون الجلسات، حصل حراك ثقافي والتقاء فكري، وبدأ يحصل لتذويب الهوة التي صنعها الاستعمار من أفريقيا شمال وأفريقيا جنوب الصحراء. وبالتالي هذا الموضوع لقى ترحيب جدا من الطلاب وانصهروا جدا، وبدأ يحصل تبادل ثقافي، وبدأ الطلاب يفهموا العادات والتقاليد هنا وهنا. كنت تلاقي ما فيش طالب أبيض قاعد جنب طالب أبيض، ولا طالب أسمر جنب طالب أسمر، لا، تلاقي واحد تنزاني قاعد جنب واحد مصري، واحد مصري قاعد جنب واحد نيجيري. انصهار فدي كانت إيه بالنسبة لنا، كانت حاجة عظيمة جدا، وتركت في نفوس الطلاب 150. دي كانت أول مرة. ده ما خلاش وقفنا بقى عند هنا زي حد، خلانا نعمل مبادرة تانية مع نرسم مستقبل القارة من خلال شباب يفكر يبتكر ويبدع. أيضا كانت في منتهى الروعة ولقت نجاح ملوش حل. من هنا بدأنا نفكر في ضرورة فتح نافذة لهؤلاء الطلاب الأفارقة، باعتبار أن كلية الدراسات الإفريقية هي بيت الخبرة وبيت الأفارقة، لابد أن يكون هذا الكلام كلام حقيقي وليس مجرد حبر على ورق. أنشأنا بدعم من الدكتور الخشت رئيس الجامعة مكتب لرعاية شؤون الطلاب الأفارقة في الجامعة، وده كان أول مرة في تاريخ يمكن مصر كلها يكون في مكتب لرعاية شؤون الطلاب الأفارقة. هذا المكتب كان الهدف منه هو تذليل الصعاب للطلاب سواء في الجامعة أو خارجها في المدن الجامعية في أي مكان. الدكتور خشت الحقيقة قبل 3600 طالب إفريقي على نفقة الجامعة وبيسكنوا في المدينة الجامعية، اللي بيدفع فيهم مصروفات بتعامل كمعاملة المصري، مصروفات بسيطة جدا، فالطلاب مبسوطين جدا في هذا الاتجاه. بعد كده الرئيس رئيس الجامعة كلفني بمسؤول عن ملف الإفريقي في الجامعة والمكتب الإفريقي أيضا. الموضوع ده بدأ يخلينا نحس بالإيه بالمسؤولية أكتر. فلما جه فخامة الرئيس وأطلق مبادرة 10,000 قائد إفريقي تدربهم مصر في المجالات المختلفة، جلسنا وبدأنا نفكر في كيف. ففعلا عملنا خطة بالتعاون مع مؤسسة القادة العلوم الإدارية، وكانت المفاجأة أن احنا طلبنا 1,000 فتقدم 5,000 ويزيد، فالعدد رهيب جدا من 35 دولة إفريقية بما فيهم مصر. فاحنا تخضينا من العدد، فتوجهت سريعا لرئيس الجامعه قلت له يا فندم الامر كذا، فالعدد كبير جدا هنعمل ايه؟ فقال مشكور ناخد الالف الاولانيين ندربهم ونخرجهم بعد كده يخش في الالف التانيين. فعملنا مقابله للطلاب فعلا، وبدانا نصنفهم على حسب المستوى بتاعتهم، وبدانا في المشروع قلنا عشان ده يتواكب مع ترقص مصر للاتحاد الافريقي. وسبحان الله كانت تزامنات عجيبه جدا، ان الامور كانت ماشيه وكان يعني ترتيب قدر، ترتيب رباني ما تعرفيش. فبدانا نعد لهذا الموضوع في منتصف يناير، وعملنا مقابلات يناير 2019. وبدأنا مشروع 1,000 قائد إفريقي في أول مارس على أن يظل لمدة عام، وإحنا الآن الحمد لله في تخليج المرحلة الخامسة والأخيرة من إعداد 1,000 قائد إفريقي. إن شاء الرحمن هتبدأ يوم 7/3، يوم 10 أو يوم 11 تكون انتهت، يبقى السنة الأولى في تخريج 1,000 قائد إفريقي. يعني أنت عندك دلوقتي 1,000 قائد في جميع الدول الإفريقية، من جميع الدول الإفريقية من 35 دولة إفريقية. عندك قوة ناعمة الآن في 35 دولة إفريقية يتحدثون عن مصر وكأنهم مصريين من الدرجة الأولى وليس كتنزاني أو نيجيري. لا، تم تجميعهم من على مستوى الجامعة دكتور، مع مستوى الجامعات المصرية، جامعات المصرية مستوى الجمهورية. فدلوقتي لما تقعدي مع الطلاب وتشوفي مدى الاندماج وكيفية إيجاد حلول خلاقة لما تعانيه القارة من هؤلاء الشباب، هتجد نفسك في غاية السرور والسعادة ان يكون شباب صغير بيعمل هذا الفكر. استكمالا لهذه الفرحة اللي حضرتك أطليت علينا بها بالألف قائد إفريقي وهذا الانصهار، أين تذهب هذه الحلول؟ هل يتم عرضها على الجهات المختصة لكي يؤخذ بها، حتى يشعر الألف قائد بمدى أهميتهم ويتحمس أيضا الألف قائد الآخرين في الدفعة الثانية؟ عظيم جدا، ده سؤال أيضا فوق الأهمية. فعلا احنا دلوقتي الآن بنجمع هذه المشروعات حتى يتم دراستها والخروج منها بتوصيات ونتائج تعرض على الجهات الاختصاص وصنع القرار، حتى يدرك تماما ماذا حقق هذا المشروع في تحقيق مساعي فخامة الرئيس على تعزيز أواصر التعاون والربط الثقافي والحضاري بين شعوب القارة المختلفة. فبالتأكيد هذا سيكون له أثر طيب، وأنا متأكد من خلال ما حضرت فيه من مناقشات وأوراق قدمت، لا إن شاء الله الرحمن هيكون عندنا فعلا حاجات مشرفة ستقدم وستلقى القبول جدا جدا، وأنا أكون في غاية السعادة وأفتخر جدا أن كليتنا قدرت تعمل هذا الموضوع، لأن كلية الدراسات الإفريقية العليا يتعد الكلية الأولى في الشرق الأوسط التي تعنى بالشأن الإفريقي في كافة المجالات. فده أمر في غاية الأهمية، لابد أن نؤكد على أن بيت الأفارقة هي هي كلية دراسة الإفريقية العليا. احنا بالمناسبة سنطلق عن قريب نموذج إن شاء الرحمن نموذج الاتحاد الإفريقي في نسخته 13، ونعد أيضا لإطلاق برنامج الأمم المتحدة قريبا. وأنشأنا لأول مرة أيضا في هذا الإطار مركز لتعليم اللغات الإفريقية لأول مرة في مصر، ندي دورات. أصبح هناك تدعيم للغات الإفريقية تدرس هنا في مصر، ده مهم جدا، بالعلاوة على أننا أنشأنا لأول مرة في مصر والعالم العربي برنامج إعلام إفريقي لدبلوم ماجستير دكتوراه بالشراكة مع كلية الإعلام، ليصبح هو الأول في مصر والعالم العربي، حتى نعد كوادر متخصصة مهنية في الجانب الإعلام، لأن الإعلام هو المرآة الحقيقية. صحيح. التي والذي سيعكس كل هذه المجهودات من قبل سيادتكم، التي تنقل الصورة الحقيقية عن قارتنا الذي خلفها الاستعمار وجعل العالم ينظر إليها بأنها قارة الفقر وقارة الجهل، حتى يغيب الآخر على أن هذه القارة هي قارة المستقبل وقارة تنعم بخيرات وبالثروات وغير ذلك. الحقيقة السؤال القادم أعتقد أن من باب أولى أن تسأل فيه كلية الدراسات الأفريقية العليا، خاصة بأن هذا الملف يشغل القارة بأكملها الآن، ألا وهو ملف مياه النيل. بالتأكيد الألف قائد يتناولوا في مناقشتهم لمشكلات القارة هذا الملف على رأسهم، وبالتأكيد أيضا وهذه الكلية بيعقد بها سيمينار أسبوعي وندوات بيناقش أيضا مثل هذا الملف. لكن أنا سؤالي لحضرتك، هل هناك دراسات أو أبحاث بتدرس في حل هذا الملف بجانب ملف المفاوضات المصرية السياسية التي تسلكها الحكومة المصرية؟ أيضا طبعا ده كلام فوات الأهمية. عندنا فعلا عملنا أكثر من مؤتمر خص هذا الملف، وعملنا ورشة عمل عن الوضع الراهن في دول حوض النيل، وخرجنا فيه بكتيب أصدر وأرسلناه لبرضه أيضا لجهة الاختصاص، فيه معالجة لكثير المشاكل. أيضا بنعمل ورش مغلقة للوصول إلى إيجاد حلول تكون بعيدة عن استخدام القوة، بحيث تكون كلها حلول دبلوماسية ناعمة. لدينا مواد تدرس عن الأبعاد المائية، لدينا أيضا طلاب مسجلين في هذا الملف. عملنا مؤتمرات موجودة عندنا في الكلية فيها كل شيء يتحدث عن الملف والأمن المائي في أثيوبيا. وجود مصر لا شك داخل الاتحاد الإفريقي على الأرض ما هو إلا إبراز لقدراتها على نقل خبراتها للدول الأفريقية، وأيضا بيعد أمرا هاما لتحقيق التقارب بين مصر وإفريقيا، وهو ما أثمر عنه لقاء حضرتك السيد الأستاذ الدكتور محمد نوفل عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة. كل الشكر والتحية والتقدير، مزيد من النجاح والتوفيق والتفوق هنا داخل الكلية، داعمة لما حققته الحكومة المصرية من إنجاز وعودة العلاقات المصرية الأفريقية مرة أخرى. أولا أنا بتوجه الشكر لحضرتك والسادة المستمعين، وبفتخر جدا إن أنا توليت عمادة الكلية في عهد فخامة رئيس الجمهورية وفي عهد الأستاذ الدكتور محمد القشت، ولا سيما أنها أتت في فترة في غاية الأهمية وفترة ترأس مصر الاتحاد الأفريقي، حتى تواكب الكلية وتستطيع أن تقدم للدولة والقيادة السياسية ما يمكن أن تقدمه من بحوث علمية رصينة تخدم في حلول لهذه القارة. أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي، ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإفريقية، صاحب الفخامة رئيس دولة فلسطين الشقيقة، الأخوة والأخوات، السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أستهل كلمتي بالإعراب عن الامتنان والتقدير لأخي رئيس الوزراء أبي أحمد وشعب إثيوبيا الشقيق على ما لمسناه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما أتقدم بالشكر لأخي فخامة الرئيس بولكاجامي على ما بذله من جهود سابقة لدفع العمل الإفريقي المشترك، وعلى جهده الدؤوب خلال توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي، وما تحقق بالتبعية من تقدم ملحوظ على صعيد إصلاح الاتحاد الإفريقي، بما يجعله أكثر قدرة على إنجاز المسؤوليات المهمة الموكلة إليه. في ظل أوضاع إقليمية ودولية دقيقة تتشابك فيها التحديات والمخاطر، التي تجابه المصالح الإفريقية، وأؤكد أن مصر ستعمل جاهدة على مواصلة الطريق الذي بدأناه سويا للإصلاح المؤسسي والهيكلي والمالي للاتحاد، واستكمال ما تحقق من إنجازات ترسيخا لملكية الدول الأعضاء لمنظمتهم القارية، وسعيا نحو تطوير أدوات وقدرات الاتحاد ومفوضيته لتلبية تطلعات وآمال الشعوب الإفريقية. دكتور سيد رشاد، منسق عام شؤون الطلاب الأفارقة الوافدين بجامعة القاهرة، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. المشروع الأفريقي الكبير الذي تبنته جامعة القاهرة على مستوى الجامعات المصرية بتشكيل 1000 قائد أفريقي، والذي تحدث عنه منذ قليل الأستاذ الدكتور محمد نوفل عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، وحضرتك كنت المسؤول والمنسق الأول لتكوين هذا المشروع والاستبقاء على الدفعة الأولى من 1000 قائد الذي تقدم لهذا المشروع أكثر من 5000 طالب. لو بدأت بالحديث عن هذا المشروع وعن كيفية اختيار الطلاب لحضرتك، بالتأكيد كنت على رأس المسؤولية في اختياره. هو طبعا مشروع 1000 قائد إفريقي جاء قبل تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي لرئاسة الاتحاد الإفريقي، كان استعدادا من جامعة القاهرة وكلية الدراسات الإفريقية العليا لتمهيد يعني الأرض والطريق لمصر لكي تقوم بدورها الريادي والتاريخي في القارة الإفريقية، وكي تساهم في صنع وتكوين وإعداد كوادر إفريقية شابة قادرة على تحمل مسؤولية القيادة واتخاذ القرار بالضبط، من خلال طبعا برامج تدريبية وتثقيفية وعملية تدار وتنفذ داخل أروقة هذا الصرح العظيم المسمى بكلية الدراسات الإفريقية العليا المتخصص في الشؤون الإفريقية، والذي ينظر وجوده في القارة الإفريقية طبعا بشكل عام، ويمكن لا أبالغ إن قلت في العالم كله بنفس هذا التخصص والتنوع الموجود في كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة. طبعا جاءت الفكرة بالمشاركة ما بين كلية الدراسات الإفريقية العليا مؤسسة القادة للأمم الإدارية والتنمية، وتم بطرح استمارة إلكترونية للتسجيل في المشروع من خلال البنود اللي تم النص عليها أو المجالات اللي هيتم تدريب الشباب فيها، وسجل في الاستمارة 5092 شاب من 35 دولة يعني من مصر و 34 دولة إفريقية أخرى، وتم عمل مقابلات معهم على مدار أسبوعين. اخترنا من بين 5092 شاب 1260 كدفعة أولى. الدفعة الأولى دي تم تدريبها على مدار عام كامل من مارس 2019 وحتى مارس هذا العام 2020 في مجالات هي أساسية، هي الإدارة وريادة الأعمال والاقتصاد والسياسة والإعلام الإفريقي. قدموا خلالها المشاركين مشاريع وأفكار ورؤى لتحقيق الاندماج القاري وتحقيق التكامل الإفريقي الإفريقي، وطبعا كيفية التخلص من الآثار الاستعمارية العالقة حتى الآن في عقول وأذهان ومخيلة الأجيال الإفريقية المتعاقبة. طبعا خلال الجلسات التدريبية كان في محاضرين من جامعة القاهرة ومن خارج جامعة القاهرة، وفي ورش تدريبية عملية للتطبيق. اشتغلنا برضو على المعارف، واشتغلنا على السكيلز المهارات، واشتغلنا على الاتجاهات الإيجابية الاتيتيود، و إن شاء الله بصدد الأيام القادمة القليلة إن إحنا هنخرج الدفعة الأولى من المشروع إن شاء الله، وهيبقى بمثابة هدية لمصر شباب تجانس وتعارف وتلاقى وتقارب، ويعني طفرة في مجال إعداد وتدريب الشباب الإفريقي بهذا الكم بهذا العدد وبهذه الكيفية والفترة الطويلة اللي هم خضوها سواء في التدريبات أو في المناقشات أو في الجلسات أو حتى في التعارف في الرحلات اللي احنا عملناها لتعزيز التقارب والتواصل ما بينهم. فطبعا إن شاء الله تكون يعني نتيجة مشرفة وثمرة من ثمار العمل المصري يعني في المسار الإفريقي وفي الملف الإفريقي اللي هو طبعا يعني كان ولا يزال هو الملف الأهم بالنسبة لمصر، لأن مصر طبعا يعني هي دائما حاضنة وهي دائما يعني تستقطب الأفارقة ويعني بتسعى بكل ما أوتيت من قوة وكل ما أوتيت من إمكانيات لخدمة أشقائها الأفارقة. وإن شاء الله طبعا يعني مساعي الرئيس خلال فترة ترأس الاتحاد الإفريقي لن تتوقف وستعمل المؤسسات الجماعية والمؤسسات الحكومية على تكملة المسيرة بحيث إن إحنا إن شاء الله لن يعني ننقطع عن إفريقيا مرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور سيد، حضرتك أيضا المسؤول عن الطلبة الأفارقة الموجودين هنا داخل الكلية. أنا سؤالي لحضرتك، كيف تنقلون الخبرات العلمية والتعليمية للطلبة الأفارقة؟ وهل منصب حضرتك قائم فقط على ذلك، أم من ضمن مسؤوليات حضرتك مواجهة وتذليل العقبات أمام المشكلات التي تواجه بعض الطلبة الأفارقة هنا داخل الكلية؟ طبعا احنا يعني المسؤولية متشعبة، احنا مسؤولين عن 3500 طالب إفريقي يدرسون على أرض مصر يعني داخل أروقة جامعة القاهرة. طبعا مع إدارة الكلية الدكتور محمد نوفل طبعا، ومع إدارة الجامعة الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، لو كان في أي مشكلة احنا بنعرضها عليهم وبيتم التعامل معها سواء في الإقامة أو في مثلا الامتحانات أو في الدراسة أو في السير العملية التعليمية للطالب داخل جامعة القاهرة، وما يواجهه طبعا من صعوبات أو مشكلات بنعرضها وبيتم حلها. والحمد لله يعني أكتر من مشكلة تعرض ليها حتى في التعامل وطريقة التعامل ما بين الطلاب وبعضهم البعض، كل ما يظهر من مشكلات أو صعوبات بنحاول نزللها للطالب، فإحنا بنديله علم وبنديله ثقافة وبنديله تدريب وبنساعده على قدر المستطاع أن إحنا نتغلب على مشاكله بحيث أنه هو يؤدي رسالته ويقوم بالدور المنوط به هنا في مصر في تلقي العلم، ثم يعود إلى دولته محملا بالعلم والثقافة والمهارات اللازمة. يعني إذا سألت حضرتك عن أبرز يعني هذه الحالات التي تم تدليلها هنا من قبل الكلية لاستكمال طالب الدراسات العليا الأفريقي دراساته بداخل الكلية، هل تتذكر حالة؟ عندنا أكثر من حالة، وكانت من السودان ومن تشاد ومن نيجيريا، وكان هناك حالات تتعلق بالإقامة في المدينة الجامعية وتتعلق بسداد المصروفات، والحمد لله بسعادة العميد والأستاذ دكتور محمد عثمان خوش رئيس الجامعة قاموا بتذليل هذا واستكملوا الطلاب مسيرتهم وأكملوا دراستهم، والحمد لله يعني فيش أي مشاكل حتى هذه اللحظة. يعني دائما مصر بتحتضن أبنائها من القارة الأفريقية الذين يدرسون يعني في مختلف الكليات والجامعات المصرية، لكن تحديدا هنا من داخل كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة. الدكتور سيد رشاد، منسق عام شؤون الطلاب الأفارقة الوافدين بجامعة القاهرة، كل الشكر والتحية والتقدير دائما أبدا على هذا المجهود المشرف ولكل طاقم العمل. شكرا جزيلا لحضرتك والجميع السادة المستمعين، شكرا جزيلا. أهلا بيك على الأرض السمراء وسط النيل والخضرة الساحرة، أهلا بيك على الأرض السمراء وسط النيل والخضرة الساحرة، تحت الشمس تحت سحر الشرق وسحر الصحراء، تحت الشمس تحت القمر سحر الشرق وسحر الصحراء، أرض الأصالة أرض الحضارة، أرض الشرق أرض التاريخ مصطفى لون، باحث ماجستير بجامعة الأزهر الشريف بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ومهتم باللغات والثقافات الإفريقية، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. كل سنة وأنتم بخير. عقد ثورة 23 من شهر يوليو عام 1992 حظيت القارة الأفريقية باهتمام خاص من قبل مصر، واستحوذت على أهمية مركزية لدى الزعيم جمال عبد الناصر، واعتبر تحرير الدول الأفريقية استكمالا لتحرير مصر. مصر ساعدت نيجيريا من خلال توفير الخبرات البشرية اللازمة، ولو تتذكر حضرتك في التاريخ النيجيري أرسلت مصر حوالي 300 طبيب مصري للعمل بعقود مع الحكومة النيجيرية بعد أن تركها عدد من الخبراء الأوروبيين. أولا، ما كانت مصر لدى نيجيريا؟ وحضرتك خير الممثلين الموجودين هنا في مصر من نيجيريا. بداية أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى هذه الإذاعة على استضافتي في هذا البرنامج الجميل. والعلاقة بين مصر ونيجيريا علاقة تمتد إلى جذور تاريخية، يعني هذه العلاقة بدأت منذ وقت بعيد، سواء على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، يعني على كل المستويات التي يعني توجد في العالم. يعني فأولا يمكن أن نتحدث عن التبادل الثقافي بين مصر ونيجيريا. سنرى أن هذا التبادل كان بدأ منذ أن بدأ المصريون يتوافدون إلى البلاد النيجيرية، ففي ذلك الوقت كانت هنالك ثقافات مصرية تأتينا من خلال هذه الوفود. فالشخص النيجيري حتى ولو لم يذهب إلى مصر ولكنه يسمع عنها، فبالتالي أيضا يتعرف على مصر وعاداتها وثقافتها من خلال هذه الوفود التي تأتي إلى دولة نيجيريا. وأيضا على المستوى الاقتصادي أيضا هناك تبادل قوي ورصين جدا بين مصر ونيجيريا. على سبيل المثال مثلا يمكن أن نذكر مثلا يعني شركة مصر للطيران مثلا. هذه الشركة كان هناك يعني أو كانت من بين الأشياء التي يعني أدت إلى وجود يعني تبادل اقتصادي كبير بين مصر ونيجيريا، بدليل أن كثيرا من النيجيريين الذين يعني يسافرون من نيجيريا إلى مصر يعني أصبحوا لا يأخذون أي طائرة إلا هذه الخطوط الجوية المصرية، أكيد لما فيها من مزايا ويعني محاسن وما إلى ذلك. وأيضا ربما عشق الشعب النيجيري لجمهورية مصر العربية هو الذي أدى إلى التمسك بهذا أو بهذه الخطوط الجوية المصرية التي هي مصر للطيران. يعني هذا على المستوى الاقتصادي. يعني ثم على المستوى العلمي أيضا هذا بدأ منذ أن بدأ الأزهر يرسل علماءه وبعثاته ومشايخه إلى نيجيريا، حيث تم افتتاح يعني 5 معاهد نيجيرية، معهد في كانو والآخر في ميدوغوري والآخر أيضا في إيلورين والآخر في كادونا تقريبا، يعني 4 أو 5 معاهد أزهرية. أصبح المصريون الأزهريون هم الذين يعني يدرسون نعم في هذه المعاهد التي ذكرتها. نعم طبعا. وفي هذه المعاهد طبعا كانوا يدرسون المواد اللغوية والمواد الإسلامية، المواد اللغوية بما فيها من نحو وصرف وأدب وبلاغة، والمواد الشرعية أو الإسلامية بما فيها من تفسير وحديث وفقه وما إلى ذلك. وعلى الطرف الآخر أيضا هناك العلوم الحديثة بما فيها من فيزياء وكيمياء ورياضيات وهكذا. يعني فمن خلال هذه المعاهد أصبح الطلبة يعني يتعرفون على مصر وعلمائها ومشايخها. وأنا أيضا طبعا أفتخر وأعتز أنني درست على يعني كثير من هؤلاء المشايخ الذين يعني أجزلوا علينا بعلمهم وثقافتهم وخبراتهم وما إلى ذلك. هذا على المستوى العلمي طبعا. حضرتك ذكرت أثناء الحوار كانوا كانوا هي إحدى البلدان النيجيرية. وأتذكر أنه في عام 1965 زار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر نيجيريا، وكانت زيارة قصيرة، توقف في مطار كانو. وهذه الزيارة القصيرة لأنه سعيد بهذه الزيارة، واستغل الرئيس عبد الناصر وجوده وقام بجولة داخل سيارة مكشوفة في شوارع مدينة كانو لعدة ساعات، واستقبله النيجيريون بحفاوة أسطورية. بالمناسبة أيضا وقد علمت أن كانو هي مسقط رأس حضرتك دكتور علي. نعم. وهي من أفصح البلدان الناطقة بلغة الهوسة، من أشهر اللهجات واللغات الأفريقية الموجودة في إفريقيا. نعم، يعني هذه العلاقة التي كانت في عهد جمال عبد الناصر كانت علاقة وطيدة جدا. يعني ويعني بالمناسبة قبل أن أجيب على هذا السؤال، كان هناك زميل لنا اسمه عبد القادر كتب رسالة ماجستير بعنوان العلاقات المصرية النيجيرية تقريبا أو شيء يشبه هذا العنوان في عهد جمال عبد الناصر يعني. فنعم تحديدا يعني إذن لماذا اختار هذه الفترة؟ لأن هذه الفترة كانت يعني فترة يعني يمكن أن نعتبرها الفترة التي انبثقت خلالها العلاقة المصرية النيجيرية، بدأت من ذلك الوقت وما زالت أيضا هذه العلاقة تمتد إلى هذا الوقت اللي إلى هذا الوقت الذي نحن فيه. فكانت هذه العلاقات يعني مما وطد العلاقة والتعارف أيضا والانجذاب بين الشعبين، الشعب المصري والشعب النيجيري طبعا. وكلنا طبعا يعلم يعني الجهود التي بذلها السيد الرئيس الراحل الرئيس جمال عبد الناصر، وأيضا بيبذلها الآن. نعم وما زال يبذله الآن أيضا، وأريد أن أقول أن العلاقات بدأت من ذلك الوقت ثم الآن ما زالت تمتد طبعا. وهذا يعني هو سؤال القدم لحضرتك. نعم. هل وماذا بعد أن انشغلت مصر؟ لا أريد أن أقول لأنها بعدت، ولكنها بعد أن يعني انشغلت لسنوات طويلة ثم عادت مرة أخرى وعاد المنحنى مرة أخرى لاستعادة مصر لمكانتها بجانب أشقائها الأفارقة. هل نيجيريا بتتلمس هذه العودة مرة أخرى وقيادة مصر للاتحاد الأفريقي للعام الثاني على التوالي؟ نعم يعني أنا سامحوني أو أقول يعني ليعذرني الإخوة الذين من الدول الأفريقية إن قلت بأن نيجيريا ربما من أفضل الدول التي تحس بانتماء يعني كبير أصيل وطيد إلى مصر. هذه حقيقة لابد أن أقولها طبعا. يعني أصبحت الرحلة مثلا من هنا إلى هناك يعني أصبح الأمر أمرا عاديا، يعني لأن الشعب النيجيري يرتاح إلى الشعب المصري والشعب المصري يرتاح إلى الشعب النيجيري. فبعد يعني تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتحاد الدول الأفريقية أصبحت العلاقات يعني وطيدة بين مصر ونيجيريا، والتي رأيناها في أرض الواقع أصبحت العلاقة وطيدة، وأصبحت الدول الإفريقية بشكل عام ونيجيريا بشكل خاص يعني تحس بانتمائها إلى مصر وتحس أنها قريبة من هذه الدولة وأنها ربما الوطن الثاني بالنسبة لها، كما يردده الطلبة دائما يقولون أن مصر بلدنا الثاني. لماذا نقول هذا؟ لأن مصر هي الأرض التي يعني تعلم الشخص فيها و يعني نهل من ثقافتها ومن نيلها ويعني احتك مع شعبها الطيب وأمور كثيرة طبعا لا يسمح الوقت بذكرها في هذا البرنامج. هذا الانصهار الذي يحدث وحدث بين مصر ونيجيريا أتلمسه أيضا ليس في كونك فقط باحث في ماجستير جامعة الأزهر بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، ولكن أيضا في ديوانك الذي ناقشته في اتحاد كتاب مصر في عام 2009 العام الماضي. إلى هذه الدرجة تعيش وتتعايش وتمارس أنشطة أخرى داخل مصر وتشعر بهذا الانتماء، وبالتالي أستشعر بأنه وطنك الثاني والأول. نعم يعني الحمد لله منذ أن التحقت بالجامعة أو هذا أول شيء، وثانيا منذ أن اكتشفت أو أحسست من داخلي أن يعني هناك هاجسا ما يقول لي أنني شاعر أو أنني أستطيع أن أكتب الشعر. منذ ذلك الوقت أصبحت أهتم بالأدب والشعر بشكل خاص، وأصبحت يعني أحتك بكثير من الأدباء والشعراء والفنانين والمثقفين أيضا، وأصبحت أتردد على الندوات الشعرية والأمسيات حتى يعني أنهل وأستفيد من خلال هذه الندوات والأمسيات مثلا التي أحضرها في اتحاد كتاب مصر أو في نادي المهندسين أو في دار الأوبرا المصرية أو في مكتبة الزاوية العمراء، أماكن يعني نعم يعني رسمية أماكن دقيقة أيضا. نعم أماكن رسمية، ويعني الواحد يذهب إلى هذه الأماكن ويستفيد منها، ولا يسعني إلا أن يعني أشكر كل من يعني ساعدني في هذا الميدان وكل النوادي والمنتديات أيضا التي يعني أخذت بيدي ومدت لي يد العون وساعدتني في النهوض بالفن الأدب وفي يعني الشعر الذي يعني يمثلني طبعا، لأنني يعني استطعت بفضل الله سبحانه وتعالى أن أكتب 3 دواوين. الديوان الأول كان بعنوان نشوة بلابل، والثاني كان بعنوان سكرة البوق، والثالث طبعا لن أذكر عنوانه الآن هو سر بيني وبين نفسي يعني. فهذا الديوان إن شاء الله سأصدره في 2020 يعني في هذا العام إن شاء الله. فهذا كله كان أين؟ طبعا كان هنا. فأريد أن أقول بأن هناك أسباب يعني وجدتها هنا، هذه الأسباب هي التي يعني مهدت لي وسهلت لي الطريق لكي أحقق هذا الإنجاز الذي أنا أفتخر به وهذا الإنجاز الذي لن أنساه طبعا. لماذا؟ لأن مصر كان لها دخلا كبيرا في تحقيق هذا الإنجاز الذي سأظل أفتخر به في حياتي الشخصية والعلمية إن شاء الله. إذا كانت مصر دائما حاضنة لأبنائها من القارة الأفريقية، فأعتقد أن حضرتكم أهل لهذا الاحتضان بموهبتكم وبقصدكم لمصر معبرا ومنارة تقفون وتختارونها تظهر ما بداخلكم من مواهب ومن قدرات ومن حب ومن اختيار استقرار. الدكتور علي مصطفى لون، باحث ماجستير بجامعة الأزهر بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ومهتم باللغات الثقافية والأفريقية والشاعر أيضا، كل الشكر والتحية لحضرتك، ودائما مرحبا بك في مصر، وطنك الأول والثاني. شكرا، أشكركم على هذا الاستضافة، وأتمنى دائما أن يتجدد اللقاء وأن تكون هناك يعني لقاءات في هذا الميدان، وشكرا على الاستضافة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس هناك ما يبعث على التفاؤل مثل اجتماعنا معا للتدبر والتداول في شؤون قارتنا المجيدة وتنسيق خطانا على طريق المسيرة الواحدة من أجل إسعاد مئات الملايين من أبنائنا وأحفادنا، وهو الهدف الذي نكرس له كل عملنا وجهدنا. ولقد مضى أكثر من نصف قرن على اجتماع الآباء المؤسسين الذين أرسوا سوياً لبنة الوحدة الإفريقية هنا بأديس أبابا في مايو 1963. يومها قال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر: ليكن ميثاقاً لكل إفريقيا، ولتعقد اجتماعات على كل المستويات الرسمية والشعبية، ولنبدأ طريقنا في التعاون الاقتصادي نحو سوق إفريقية مشتركة. كلمات مضى عليها أكثر من نصف قرن، ولكن ما يزال صداها ماثلا أمامنا. منذ تلك اللحظة التاريخية وحتى الآن استطاعت إفريقيا أن تقطع شوطا طويلا، واستطعنا تحقيق الكثير من الأحلام، وتغلبنا على العديد من العقبات، وواجهنا ما استجد من تحديات، تخلصنا من الاستعمار وإن بقيت آثاره ورواسبه، وما زلنا نعمل جاهدين على ترسيخ مقومات السلام والأمن والاستقرار، سعيا نحو بناء الإنسان الإفريقي. الأستاذ الدكتور مؤمن يوسف عالم، مدرس اللغة الصومالية بجامعة القاهرة، عضو لجنة الدراسات الإفريقية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، برحب بحضرتك، وكل سنة وحضرتك بخير. كل سنة وأنت طيبة. أنا سعيد بأن أشترك في هذا البرنامج الرائع في الإذاعة المصرية، فأتمنى أن أوفق فيما أقول، وأهلا وسهلا بكم. العلاقة بين مصر والصومال علاقة تاريخية قوية منذ عهد الفراعنة. الأجمل من كل هذا وذاك ومعلومات أكثر أنني علمت بأن حضرتك قمت بترجمة كتاب عن طبيعة العلاقات بين مصر والصومال، وهذا الحب وهذه الحفاوة التي تحدثت بها قبل القدوم على هذه الخطوة دكتور مؤمن. فعلا إذا تحدثنا عن العلاقة بين مصر والصومال، فهذه العلاقة هي علاقة متينة وقوية جدا، وهي ليست وليدة العصر، وإنما هي علاقة مترامية الأطراف عبر زمن سحيق. فهذه العلاقة اشتدت في الخمسينيات والستينات عندما اهتمت مصر بالاستقلال الصومال عن الاستعمار، وكذلك مصر اهتمت بنشر اللغة العربية في الصومال، وأيضا اهتمت بنشر الثقافة العربية في جميع أركان بلاد الصومال. حتى المدارس الأزهرية التي كانت منتشرة في الصومال كانت بدعم من مصر، فلذا الصوماليون يكنون لمصر ولشعب مصر احتراما لا يمكن وصفه. فأنا من الذين درسوا في مدارس أزهرية على أيدي أساتذة مصريين في الصومال في أواخر الثمانينات، كنت طالبا، وهذا فخر لي بأن أكون صومالي تعلم على أيدي أساتذة مصريين في بلده. يعني بتفتخر بأنك كنت طالب علم على يد أساتذة مصريين، واليوم حضرتك أستاذ ومدرس ومعلم لطلاب مصريين. وهذا طبعا يعني من عجائب الدهر، لا شك في ذلك، يعني أن الأمور تتحول يوما ما إلى عكسها. وهذا هذه الابتسامة تدل على فرحة من حضرتك. نعم نعم نعم، هذه بضاعتكم ردت إليكم، يعني هكذا، يعني أنتم علمتموني، فهذا جزء بسيط جدا من سداد الدين فقط ولا أكثر، يعني أنا أسد الدين فقط. فالعلاقات المصرية الصومالية علاقات يعني لا يمكن وصفها على الإطلاق. يعني مصر دائما كانت مع الصومال في كل شيء، حتى عندما انهارت حكومة الرئيس الأسبق محمد سياد بري، مصر حاولت حثيثا كي تقرب وجهات النظر الصوماليين الذين كانوا يتقاتلون في الصومال. وكان هناك مؤتمر كبير في القاهرة عام 97، حتى أنا كنت طالبا في الثانوية الأزهرية أو في الدراسات الخاصة التابعة للأزهر التي تؤهل لثانية الأزهر في القاهرة، وحضرت أيضا، ذهبت إلى قريب لي دبلوماسي في هذا المؤتمر في فندق مريديان. تذكر هذه اللحظات، أن مصر جمعت كثيرا من الأمراء الحرب الصوماليين الذين كانوا يتقاتلون في هذا البلد، وحاولت قدر الإمكان أن تقرب وتصلح بينهم، ولكن للأسف لم تتمكن من ذلك لظروف كثيرة أخرى في الداخل الصومالي، الذي كان من الممكن أن نستطيع أن نقول أن هناك جهات أخرى كثيرة كانت تؤجج الصراع في الصومال. لكن إذا نظرنا إلى مصر فإنما هي الأخت الكبرى للصومال والأم الحنون. مصر هذه يعني عظيمة عظيمة فعلا، يعني الصوماليون يعرفون ذلك، حتى إن التاريخ نفسه يعني هو الذي يؤكد ذلك، أن العلاقة هذه علاقة متينة ووطيدة. عندما ذكرت حضرتك بكل حب وبكل ود بأن بضاعتكم ردت إليكم، وأن من علمني مصريا ومن أعطى لي رسالة الدكتوراه مصريا، فهذا إن دل على شيء إنما يدل على حسن الخلق من حضرتك، وعلى تواضع أستاذ كبير أصبح معلما هنا في مصر، وعلى أن البضاعة أعطت وأهديت في أهلها، ونحن نحصدها اليوم كما يجب أن تكون بدسامة الخلق التي أجلس أمامه الآن. الحديث عن مصر وحب مصر ظهر في لمعة عينيك قبل لسانك دكتور مؤمن، فدمت ودامت هذه المكانة القوية المتينة كما وصفتها بين مصر والشقيقة العزيزة دولة الصومال، ومرحبا بك في بلدك الأول والثاني مصر. الأستاذ الدكتور مؤمن يوسف عالم، مدرس اللغة الصومالية بجامعة القاهرة، عضو لجنة الدراسات الأفريقية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا على هذه العبارات الرائعة الجميلة. شكرا. وأيضا يعني ما أروع هذه اللغة الصحفية الأنيقة أيضا، يعني اللغة القوية المتينة، يعني ففعلا يعني مصر فقط لم يعني تفيد الصومال فقط، بل أفادت أفريقيا أيضا وحتى الدول العربية أيضا. مصر هي التي علمت الكل. وادي الصمري ولادنا، وادي القاهرة وادي بلدنا، الحب تجمعنا والدنيا حتسمعنا، والليلة أول أعيادنا، ادي طريق أمجادنا، وادي الصمري ولادنا، وادي القاهرة وادي بلدنا. I'm good. تسلمت مصر دفة رئاسة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتبدأ مصر منذ تلك اللحظة مشوارا يليق بمكانة وإمكانيات القارة السمراء، مشوار أعاد الدور المصري بقوة لقلب إفريقيا برباط الحضارة وبحكم التاريخ والجغرافيا وبإنجاز يرصد عبقرية مصر. إلى أن نلتقي في ملف جديد لقوى مصر الناعمة، لكم تحياتي عزة إسماعيل.